للزهرة موقف بالقيامة وأم البنين، موقف صداع قلبي سمعي ومن على وني ما بين شف رب الجلال حضرا بزايوت أم الشهيد حسين وام عباس وام الجود، وكل وحدة تقدم شكايتها للمعبود، وكل وحدة تقدم شكايتها للمعبود، والمحشر بهذا الوضع ضج من صابي. قالت الزهرة قول يا حر مصابك يا ام البنين، قالت الزهرة قول يا حر مصابك اي والله مصابك، قالت انا خادمة يا زهرة لجنابك اي، قالت الزهرة قول يا حر مصابك، قالت انا خدامة يا زهرة لجنابك، حاشا فلا اتقدم وانا فدوى لترابك، قوم يا زهرة وابتدي يا قرتي العين، اي قوم يا زهرة وابتدي يا قرتي العين. قامت الزهرة وسمها الليت والله دمعي، قامت الزهرة وسمها الليت والله دمعي، لأن زكية من مشت لزمة ضلع وبيت لزمة خدها وتواري، والله صفعها وتقدمت لله العلي أم الميامين، قالت يا ربي اللي بالعدل موصوف ما ريت تاخذ ثار ضلعي والملي تشوف، يا ربي احكم بيني والقطاع هل تفايف، يا رب احكم بيني والقطاع هل تفوف عطاش ابني واحكم بقطعة الكفين، اي عطاش ابني واحكم بقطعة الكفين، والله ام البنين تقول يا طار البرية احكم يا رب بيني وبين اهل اميه، حاسب هج الجيش انقطع راسي شفيه، حسين عز عندي يا رب مين ابنين، لان الزكية تقلها رفعي بزودك الراس يا ام البنين، الاربع ابني العباس وبزود ابو فاضل اباه الخريق، والله وين ناياس عباس يا ام عباس نور عيون الاثنين، اي عباس يا ام عباس نور عيون يوم البنين، بهالفضل لك ابني الزاد ابنك الخامس صار هالسن ابو السجاد، انت الفخر يوم الاطايب من هالامجاد، واصبحت يوم عباس يوم الفخر وحسين، اي واصبحت يوم عباس يا ام الفخر يا